الوقت لو زان لك يا صاح ما دامي يسرع ما تعترض دربك بلاويها حتى وليفك ولو هيا بك هيامي سيور الأيام تجنح بعواديها من بادي الوقت هذا طبع الأيامي عذبات الأيام ما تمدي لياليها ما تمدي لياليها.